الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي بعض الأمثلة التي تبين مدى التلازم الوثيق بين صفات الله تبارك وتعالى وما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة. وختمنا ذلك بما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى توجب على العبد نوعا معينا من أنواع العبادات، وتقتضي عبودية معينة. فعلم العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. لأن الإنسان كما قلت في عدة مواقف لا يكل أمره إلا لمن يثق في علمه وقدرته وكفايته. فإذا أيقن العبد أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع والإحياء والإماتة والخلق والرزق وغير ذلك من أنواع التصرفات توكل عليه ولا بد. ومن ثمرات هذا التوكل حسن الثقة بالله تبارك وتعالى والرضا عنه جل وعلا في كل ما تقتضيه أفعاله. قال: وعلمه بسمعه تعالى وبصره، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله جل وعلا. إنسان يريد أن يتكلم، قبل أن يتكلم بكلمة لابد أن يفكر. هذه الكلمة لا تبعد ولا تخرج عن سمع الله عز وجل. إذا قبل أن تبلغ هذه الكلمة أذن من تخاطبه فالله عز وجل يسمعه. إذا لابد من وقف. هل هذه الكلمة يرضى بها الله تبارك وتعالى ويرضى عنها وعن قائلها أم لا؟ هذا يدفع المرء إلى التفكير في موقفه بين يدي الله عز وجل وجملة أقواله التي لا يصعد منها إلى الله عز وجل إلا الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب، ما عدا ذلك لا يصعد إلى الله، بل قد يكون عبئا على العبد يثقل كاهله يوم القيامة. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يفعل شيئا، هل يمكن أن يختبئ بفعله هذا بعيدا عن عين الله عز وجل؟ أين؟ في أي مكان ممكن يحدث هذا؟ هذا لا يمكن أن يحدث. وبالتالي لو استشعر العبد هذا المعنى في كل تصرف يتصرفه لاستحى أن يراه الله تبارك وتعالى على فعل لا يرضى عنه ولا به الله تبارك وتعالى. وهكذا كل هذا متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته التي تبين إحاطته التامة سبحانه وبحمده بكل ما يصدر عن العبد. قال فيثمر له ذلك الحياء باطنا، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته جل وعلا بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له أي للعبد سعة الرجاء، وهو أحد أركان العبودية التي تدور عليها حب رجاء خوف. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. أي تقصير في العبودية سببه ومرده وأصله؟ التقصير في فهم أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه لو عرف الإنسان ربه عز وجل حق معرفته لعبده حق عبادته. إذا تخلفت العبودية فسببها تخلف المعرفة، لأن المعرفة دافعة إلى المحبة، والمحبة دافعة إلى الطاعة. وكثيرا ما قلت هذا وقاله طبعا علماؤنا الذين ننقل عنه، معرفة حقيقية بالله عز وجل تحمل المرأة على محبة الله تبارك وتعالى حبا لا مثيل له. طيب هذه المحبة أثرها إيه؟ ما هي ثمراتها؟ نتيجتها الطبيعية إن المحب لمن يحب مطيع. طيب تخلفت الطاعة، إذا المحبة ناقصة، نقصت المحبة بسبب ماذا؟ نقص المعرفة. لكن للأسف الشديد أكثر الناس يهتمون بالعبادات الظاهرة اهتماما أكثر بكثير جدا من تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته. وبالتالي مهما حصلوا من العبادات الظاهرة مع خراب القلب وعدم صلاحه أو كمال صلاحه، فالنتيجة في الآخر انقطاع حتى عن هذه العبادات، أو أداء لعبادات كأجساد بلا روح، فلا تغني عن المرء شيئا. والتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته له آثاره الطيبة على حسن الخلق وسلامة السلوك. يبقى أثر معرفة الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته لا يرجع إلى العبادات فقط، بل إلى آفة الآفات التي نشكو منها ويضرب الإسلام بسببها، وهي فساد الأخلاق. يبقى كما قلت إن عدم المعرفة الحق بالله عز وجل يؤدي إلى ضياع العبادات الظاهرة، كذلك أيضا يؤدي إلى فساد الأخلاق وسوء السلوك. لأن لو الإنسان عرف ربه عز وجل حق معرفته أيقن أنه قبل أن يعامل العبد فإنه يعامل الرب تبارك وتعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها كان من فقهها أنها إذا تصدقت بصدقة طيبتها قبل أن تدفعها للمسكين. ليه؟ قالت لأنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد العبد. فبالله عليك لو فهمنا هذا المعنى ممكن أن نتيمم الخبيث حين الإنفاق؟ طيب لماذا يعمد الناس إلى إنفاق الخبيث من أموالهم؟ لأنهم لم يدركوا هذا المعنى. الذي يسب ويشتم ويخرج الألفاظ البذيئة ونحو ذلك، يغش يسرق إلى غير ذلك من المعاملات السيئة، حملوا على ذلك ماذا؟ هنقول عدم معرفتي بالله عز وجل ده أصل، وسوء ظنه بالله عز وجل أيضا، كأنه تصور أنه لن يرزق إلا بالغش، لن يرزق إلا بالسرقة، لن يرزق إلا بالرشوة، وهلم جرى يأكل أموال الناس بالباطل ويظن أنه ده سبيل الرزق. طب ده بالله عليكم يعرف ربه عز وجل ويدرك أن الله تبارك وتعالى تكفل بأرزاق الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب إيه اللي يدفعه إن هو يبحث عن أسباب غير شرعية للكسب إلا عدم معرفته بالله عز وجل؟ فهنا نقول التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته له آثاره الطيبة في حسن الخلق وسلامة السلوك، كما أن تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته لا ينفك عن مساوئ الأخلاق ورديء السلوك. ومثال ذلك أن القدرية النفاة الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، لما كانوا ينفون علم الله تعالى المحيط بكل شيء ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه أو فعله بنفسه، فالخير هو الذي أوجده العبد وفعله على حد زعمه، خلاص الأمر لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يقع، يبقى صادر من مين؟ من العبد. طيب بالله عليكم لما يعلم الإنسان أنه مصدر شيء معين، الشيء ده يغره ويدخل العجب والغرور على نفسه ولا لا؟ لكن لو أدرك أنه لا شيء وليس منه شيء هيخضع ويذل لله تبارك وتعالى ويطلب المزيد من فضل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لما قالوا أن العبد يخلق فعله بإرادته واختياره بعيدا عن إرادة الله واختياره، وأن الله عز وجل لا يعلم بالفعل إلا بعد وقوعه، قادهم ذلك إلى أن استحقاق الجنة واجب للعبد على الله عز وجل وأنها عوض عن عمله، فأورثهم ذلك غرورا وعجبا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنت. طيب مين اللي ممكن يقارب فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصور الظاهرة؟ في الصورة الظاهرة فقط، لا أقول في الخشوع ولا إتقان العمل وإحسانه ولا غير ذلك، ولكن في الصورة الظاهرة مين؟ هذا سببه خلل في معرفة الله تبارك وتعالى والتعبد بأسمائه وصفاته. ولهذا قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من الله، إنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع، وإنما يعجب بعملهم القدرية. وعلى الضد من ذلك القدرية الذين يحتجون بالقدر ويقولون اللي مكتوب على الجبين لابد أن تراه العين. قادهم هذا الفهم الخاطئ إلى ماذا؟ ها؟ التوغل في المعاصي، وربنا كتب علينا المعصية ما نقدرش نرد قدر ربنا سبحانه وتعالى عليه، وهذا أيضا من الجهل بالله تبارك وتعالى. لأن كما قلت قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى إما أن يعامل العبد بالعدل أو يعامله بالفضل، وعدل الله عز وجل يأبى إن هو يحمل إنسان على فعل المعصية لا يكون أهلا له، فكيف إذا عامل عبده بفضله؟ والتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته سبب رئيسي في السلامة من الآفات كالحسد والكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله: لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال لم يتكبر ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله عز وجل، فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله. معاداة الله؟ آه. فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله عز وجل وقدرها لهذا الإنسان. إذا هو ضد الله ولا مع الله؟ ضد الله. الله عز وجل يحب الشيء وهو يكرهه، فهو ضد الله تبارك وتعالى، ويحب أي العبد زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. والمفروض أن يكون العبد على مراد الرب تبارك وتعالى يحب ما يحب ويكره ما يكره ويبغض ما يبغض وهكذا. والتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته يثمر الموقف الصحيح تجاه المكروهات والمصائب النازلة، فإن الإنسان ظلوم جهول، والله تعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه حكم عدل لا يظلم تعالى أحدا. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان لا ينظر إلا تحت قدمه فقط، لكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وإحسانه وبره يدخر للمرء دائما أفضل مما يتعجل. يقول ابن القيم رحمه الله: من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب أنواع، فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أو فيما كره أعظم منها فيما يحب. مصلحة العبد فيما يكرهه في الظاهر أعظم مما يحبه. ويقول أيضا: فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط، وهو عدل الله عز وجل وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم فالمسلط له، أي لهذا الظالم، أعدل العادلين، كما قال تعالى: لمن أفسد في الأرض فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن القاعدة التي ينبغي أن تحفظ: أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم. أعمالكم عمالكم، أي عمالكم الذين يتولون أموركم من جنس أعمالكم. فإن كانت أعمالكم صالحة ولا الله عز وجل عليكم أهل الصلاح، وإن كانت سيئة ولا الله عز وجل عليكم أهل السوء. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم كانوا أفضل خلق الله عز وجل بعد الأنبياء، كان قائدهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قبض محمد صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى جاء من؟ أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهو الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم الفاروق، ثم عثمان. ولما بدأ التغير يحدث في الأمة حصل الشقاق والخلاف، وكانت الأحداث التاريخية التي لا تقف. إذن هذه مسألة مقطوع بها، لا تحتاج إلى إقامة البراهين عليها، لأن الواقع خير شاهد على ذلك، كما تكون يولى عليه. المشكلة اليوم يا جماعة أننا نشغل أنفسنا كثيرا جدا بحال الولاة وظلمهم وتعنتهم ولا نرجع إلى أنفسنا لنلقي باللوم عليه. الرئيس صفة والحكومة نعتها، ومجلس الشعب معرفش ايه، ومجلس الشورى ايه، والحكومات الإسلامية صفتها ونعتها، وحكام العرب خاينين طب واحنا ايه؟ لكن هي دايما المشكلة ان الانسان بيستسهل الحلول، ويحاول دائما ان يلقي به اللائمة على غيره، ده هم اللي صفاتهم ونعاتهم. طب وانت؟ نرجع للقاعدة تاني: اعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم. لذلك يعني أذكر أن أحد الشباب ذهب إلى أحد الشيوخ يقول له يا شيخ أنا أريد أن أتزوج فتاة صفتها كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فقال له أخي كأنك تريد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما المانع؟ قال كن عليا ترزق بفاطمة. لكن يا جماعة المهم أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة صدق لا يداهنها. لماذا يفعل بي كذا وكذا وكذا؟ اتفقنا الآن أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. طيب لماذا لا أعود باللوم على نفسي أنا قبل ما لوم غيري وأتعلق بالقدر أو أستسلم للقضاء والقدر كما يظنه البعض خيرا؟ في فارق بين استسلام برضا واستسلام بإيه؟ عجز وعدم الحيلة. أعمل إيه؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. فيستسلم ويرضى بحاله ولا يفكر لماذا أصيب، لماذا نزل به المكروه، لماذا أصابته المحن. لا، إنما يقول لا خلاص أنا أرضى وسلم. لا، ترضى آه لكن تعجز لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأنا قلت لكم قبل كده إن تذكير النفس بعيوبها قاعدة قرآنية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قبل ما تفكر في أي حاجة ارجع إلى نفسك أنت سألها ليه. إنما هي المشكلة كما قلت وبكرر الكلام لأنه واقع. لا أظن أن أحدا منا إلا النادر القليل يسلم من هذه الآفة، وهي عدم إلقاء اللوم على النفس قبل أن يلوم شيئا آخر. والولاية لا تكون في جانب الدنيا فقط، اللي للأسف أيضا هو أصل تفكير أكثر الناس. نتكلم على الرئيس، الحكومة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، يعني اللي إيه؟ الهيئات السياسية. طب فين الهيئات الدينية؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن ابتلاء المسلمين لا سيما في بلدنا مصر بالذين يتولون المناصب الدينية ومنابر التوجيه الكبرى أضر ما يكونون على الأمة. ولا أعلم في تاريخ الإسلام اجتماع رؤساء هيئات دينية أسوأ مما اجتمع علينا في هذا الزمان والذي قبله، من شيخ أزهر أو مفتي أو رئيس جامعة أزهر أو وزير أوقاف. أنا لا أحب الطعن، ولكن مصيبة أن هؤلاء دفعونا إلى ذلك. المرة الماضية دفع إلي أحد الإخوة ورقة للأسف من جريدة صوت الأزهر. نفهم منها إيه؟ ها؟ إن الكلام اللي مكتوب في هذه الجريدة يعبر عن رأي الأزهر. طيب الأزهر ده بيمثل إيه؟ المفروض إنه بيمثل في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية ها؟ أعلى مؤسسة دينية في العالم كله. حتى إنهم في بعض البلدان في شرق آسيا وغيرها ينزلون شيخ الأزهر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض شيوخ الأزهر لما ذهب مرة إلى أندونيسيا أبوا أن تسير السيارة على الأرض وكانوا مصرين أن يحملوا السيارة بشيخ الأزهر تعظيما للأزهر ومشايخ. فلما يتقال إن ده صوت الأزهر، قضايا الأمة اليوم كم هي متعددة وكم هي محزنة ومؤسفة في نفس الوقت. كان الأولى بالأزهر وصوت رجال الأزهر أن يعالجوا هذه القضايا ويقفوا عندها، لا أن يرسخوا في نفوس الناس البدع ووسائل الشرك. ده في صوت الأزهر. العنوان أهو: حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. اعذروني اني هتكلم بكلام الى حد ما فيه نسبة علم قد لا يدركها كثير من الجلوس، لان هي دي مشكلة الردود العلمية، انها بتكون محتاجة الى ناس عندهم على الاقل ارضية وإلمام بأصول العلوم الشرعية، لا سيما علم الحديث الذي يميز أو يميز به الطيب من الخبيث من المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نحن الآن نتكلم عن توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه يدعو عباده إلى دعائه وعدم اتخاذ شركاء ووسطاء معه لا في دعاء ولا في غيره، ونجد من يريد أن يحمل الأمة على إنها تتوسل إلى الله عز وجل بأحد خلقه، سواء نبي أو ملك أو صحابي أو واحد من الصالحين أو نحو ذلك، لأنه للأسف ختم كلامه بكلام عجيب جدا، قال: ولكل هذه الأدلة الصريحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمع. شوف الكلام، يعني كذب فج. أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرهم على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على أن ذلك مشروع قطعا ولا حرمة فيه، وهو ما ندين الله به، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحب وأحد صيغ الدعاء إلى الله المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء. وكذلك القول في التوسل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين، فإن جمهور العلماء على أنه مشروع ولا حرمة فيه. بالله عليكم، لو إن أي واحد ما عندوش خلفية قوية عن الأدلة ودلالتها وكذا، أول ما يسمع هذا الكلام ومن مفتي الديار يعمل إيه؟ يصبح الصبح بدل ما كان بيقول يا رب يقول ايه؟ والنبي يا رب. بعد ما كان بيقول يا رب يا حي يا قيوم يقول ايه؟ يا سيدة يا حسين يا حسن وهلم ذلك وهلم جر. حتى لا اطيل، ارجو يعني ان تنتبهوا الى الردود. اولا قال: والحقيقة الدليل الأول اللي ذكره غير موجود هنا، لكن بدأ بالدليل الثاني، قال: حديث الخروج إلى المسجد للصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يخرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أسألك أن تنقذني من النار، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته، رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. لكي نقول حديث صحيح أو حديث ضعيف لابد لنا من أمرين. الأمر الأول النظر في إسناد هذا الحديث، يعني في سلسلة الرجال الذين انتهى إليهم السند وبلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد مثلا الإمام البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ السند. السند ده بينتهي إلى ايه؟ إلى كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الكلام ده اسمه ايه؟ المتن. لابد لكي نقول ان الحديث صحيح ان تتوفر في هذا الحديث 5 شروط. الشرط الاول عدالة الرواه، نكون كل راوي من الرواه عدل، يعني العلماء ذكروا انه ثقة صدوق حسن الحديث، يعني لا يتسرب الشك الى صدقه. العدالة. حاجة تانية الضبط، ان يكون متأكد تماما من اللفظ الذي يتحدث به ان هو اللفظ اللي ايه اللي سمعه، سواء ضبط ذلك بالحفظ في صدره او بايه بالكتابة وراء الشيخ اللي سمع منه. يبقى الايه العدالة والضبط، ثم اتصال السند، ان كل واحد سمع من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده يقول حدثني فلان يبقى سمع من فلان، وفلان ده يقول حدثني علان يبقى سمع من علان الى النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال السند. وهذه الامة تميزت بالسند دون غيرها من الامم. الشرط الرابع والخامس عدم الشذوذ والعلة القادحة. الشذوذ ان الحديث يرويه راوي ويكون في هذا الراوي ضعف مثلا، قد يكون ضعف يسير، ولكن حديثه خالف حديث من هو اوثق واضبط واتقن حفظا منه، فنقول على الحديث بتاع صاحبنا ده ايه شاذ. يبقى هنا لازم تعرف مراتب الرواه دول ايه والفارق، يعني ممكن واحد يكون صدوق والتاني صدوق يهم عنده بعض اوهام، نقدم حديث مين؟ الصدوق، لان الوهم ده اللي جرى على هذا الراوي ممكن يكون حصل في الحديث ده. طيب عشان نعرف الحديث ده من اوهامه ولا لا بنعمل ايه؟ بناخد الحديث ده ونعرضه على احاديث مين؟ الناس اللي احنا بنقول عليهم ثقات دول، فان وافق حديث وحديث الثقات قلنا يبقى ايه حفظ هذا الحديث ولم يهم فيه او لم يخطئ فيه، والا قلنا حديثه ايه شال. العلة دي زي علة البدن، بيكون شيء يجعل الانسان تحول من حال الصحة الى حال الايه السقم او المرض، نفس الكلام. يبقى العلة في الحديث ايه؟ حولته من القبول الى الرد. نعرف العلة دي ازاي؟ قال العلماء الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تكشف علله. يبقى لازم نشوف علل، نشوف الحديث ده جاي من طريق كم واحد لكي نقف الى او لكي نصل الى هذه العلة. خلينا في الحديث اللي معانا. هذا الحديث قال الامام البصيري رحمه الله تعالى في مصباح الزجاجة، هذا اسناد مسلسل بالضعفاء، عصية هو العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. يعني لما بيكون راجل واحد في السند ضعيف بنقول الحديث كله ضعيف، فما بالكم لما يكون 3. وفي علل ابن ابي حاتم قال ابي اللي هو الامام العلم ابو حاتم الرازي موقوف اشبه، يعني هو موقوف على ابي سعيد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه المنذري وابن تيمية والالبان والشيخ شعيب الارناؤوط. لماذا؟ عطية العوفي هذا ضعيف، وكان يدلس تدليسا قبيحا. تعرفين التدليس يعني ايه؟ يعني محاولة التعمية واخفاء الامر على الاخر. فلان مدلس يعني بيضحك على الناس بطرق ايه؟ بطرق ملتوية. انا بتكلم بالفلاح يا عشان الناس تفهم بعض اشياء من هذا. فكان بيعمل ايه؟ كان في واحد اسمه ابو او كنيته ابو سعيد الكلبي. هذا كذاب. وكان عطية العوفي ده بيكثر من الرواية عنه. فكان يقول ايه؟ حدثنا ابو سعيد ويسكت. فالناس تفهم ان هو ابو سعيد الخدري وهو يقصد من الكلبي. كذب الرجل؟ ما كذبش. لكن لا يقول الخدري وانما يقول ابو سعيد ويسكت. فالناس لان هو تابعي يقول لك يبقى مين اللي هيحدث التابعي؟ صحابي. الصحابي مين؟ ابو سعيد الخدري. ويقوموا نقلين الحديث عن مين؟ عن ابي سعيد الخدري. ده نوع من البشر للاسف كانوا يتفننون في الكيد للاسلام واهله. وقد عده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الطبقة الرابعة من المدلسين. وقال في الطبقة دي ايه؟ وهم او وهي من اتفق على انه لا يحتج بشيء من حديثهم الا بما هو او الا بما صرحوا فيه بالسماع. يعني لابد ان يقول ايه؟ حدثنا ابو سعيد الخدري. حتى لو قال عن ابي سعيد الخدري كلامه غير مقبول. ليه؟ لان كلمة عن تحتمل ان هو سمع منه او سمع من غيره عنه. يبقى عندنا ده حديث المدلس لا يقبل حتى يقول حدثنا اخبرنا سمعته او نحو ذلك. نعم جزاك الله خير. احنا قلنا ان عطية العوفي ده له ايه؟ مشكلتين. مشكلة ان هو ضعيف في نفسه وفي نفس الوقت كمان ايه؟ مدلس. طيب هو الان ضعيف يبقى المفروض حديثه ضعيف. مدلس التدليس القبيح اللي انت سمعته ده يبقى دي ايه؟ علة تانية. اضافة الى ايه؟ فضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق. يبقى هنا اربع علل في الحديث اظنها تكفي قوي للقول بايه؟ بضعفه. وان كل واحد سهل جدا يقول حديث صحيح، ايه المشكلة؟ لكن العبرة بالايه؟ بالبحث والنظر. وعلى فرض ثبوته خلاص هنقول له ماشي يا عم مصدقينك انه صحيح. لان احنا عندنا الحديث الاول نتأكد ثابت ولا لا، وبعد ما نقول ثابت نبدأ ننظر في ايه؟ هل يدل على ما قاله هذا الشخص ولا لا؟ كل اللي ضلوا يا جماعة استدلوا بأدلة من القرآن والسنة ولا لا؟ استدلوا بأدلة من القرآن والسنة، ولكن المشكلة ان هم ايه؟ فهموها غلط او حرفوا وجه الدلالة فيها. يعني اللي قالوا ان الانسان اذا فعل كبير ومات قبل ان يتوب فهو مخلد في النار كافر. جابوا الكلام ده منين؟ يعني واحد زنى ولم يقم عليه حد في الدنيا ولا تاب من الزنا ومات، حكمه ايه في الشرع؟ ها؟ عند اهل السنة مسلم عاصي، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه.